ويتجاهل تماما العامل الهائل الذي يلعبه علم النفس في اكتشاف الحقيقة، وهو أن الإنكار هو قوة نفسية قوية لدرجة أنك إذا كنت على استعداد لإنكار شيء ما، إذا كنت على استعداد لإنكار الحقيقة فيمكنك إنكار الحقيقة بنجاح في جميع الظروف تقريبا. وإذا اعتقدت في ذهنك أن شيء ما ليس صحيحا أو مستحيل، فأنت ستقوم بتطوير منطق يبرر سبب استحالة ذلك وأنه ليس صحيحا، فهذا سيصبح نبوءة تحقق ذاتها بالنسبة لك، لأن عقلك سيرفض ويتجاهل كل الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك، ولن يتمكن أي دليل من الوصول إليك، لأن الأدلة تتطلب التجربة والاستكشاف، وهذا ممكن فقط عندما تكون منفتحا ومستعدا للتجربة والاستكشاف. عليك أولا أن تفتح عقلك، ثم عليك أن تدرك أنه نوع جديد من التجربة يجب أن أختبرها. بعد ذلك يمكنني الحكم عليها. إن المشكلة هي أنك تحكم عليها، مما يعني أن عقلك مغلق. وإليك شيئا آخر لا يفهمه الكثير من الماديين والعلماء والمنطقيين والمشككين حقا حول فكرة الإثبات، وهو أن الإثبات غالبا ما يتطلب الوقت الكثير من العمل، لا يأتي دائما بسهولة. في بعض الأحيان يتعين عليك العمل لسنوات لإثبات شيء ما، أحيانا يكلفك ملايين ومليارات الدولارات لإثبات شيء ما. ولأن الإثبات هو عمل شق، وهل أنت على استعداد للقيام بالعمل لإثبات شيء تعتقد أنه مستحيل أو غير مرجح إلى حد كبير؟ إذا كنت تعتقد حقيقة أن الكون هو نظام مادي نشأ بشكل مستقل عن طريق التطور، فلا يمكنك أبدا اختبار ذلك. عليك أن تفتح نفسك لإمكانيات بديلة. ماذا لو كان الكون له خالق عظيم خلق الإنسان لعبادته؟ يجب أن تضع في اعتبارك هذه الاحتمالات الآن. هناك احتمال عندما تذهب وتختبر ربما تجد بعض الأدلة على ذلك، لكن ضع في اعتبارك أن هذا الأمر لن يحدث بسهولة، قد يستغرق سنوات، قد يستغرق عقودا، وقد يستغرق الكثير من العمل، وقد يكون صعبا من الناحية العاطفية. إذا كنت تؤمن بعدم وجود الله، فافتح عقل باحتمالية وجود الله، وتفتح عقلك على احتمال أن العلم والإلحاد خطأ جوهري في الواقع، وما اكتشفته أن العلماء والعلمانيين في الواقع هم منغلقين جدا، والقضية هنا هي المقاومة والإنكار، فالمسألة هي كيف يشوه عقلك الواقع بناء على التحيزات والتحيزات المسبقة، وما يجب أن يكون صحيحا. انظر عندما يحتاج عقلك إلى شيء ما ليكون صحيحا، فسوف يتلاعب بالحقائق ويشوهها. يجب أن تكون محايدا وموضوعيا للغاية لتجنب هذه التشوهات. ومن المهم أنه عندما تفتح عقلك على هذه الاحتمالات الجديدة، فإنك حقا تأخذ الاحتمالات على أنها جدة وليس مجرد فلسفة. بينما إذا كنت تفتقر إلى الذهن المنفتح، ما يحدث هو أنك تجد واحد أو اثنين من المعتقدات أو وجهات النظر العالمية التي يتردد صداها معك تؤمن بهما، وتغلق عقلك من حولهم، ومن ثم ستظل عالقا لبقية حياتك. إنها حقا تعني المرونة العقلية، فهي تعني الانفصال عن الخوف الفكري وعقل الأنا المنغلق، يأتي من أجندة معينة يمتلكها عقلك، في حين أن العقلية المنفتحة خالية من الأجندة، فأنت فقط على استعداد لاستكشاف الواقع دون الحاجة إلى أن تكون بأي طريقة معينة، ومن خلال هذه العملية فقط ستصل إلى الحقيقة. لذلك بالطبع الناس يقاومون بشدة تغيير نظرتهم للعالم، لأنهم يخشون ما ينظرون إليه في هذا العالم الجديد، وما نوع التداعيات التي قد تترتب على ذلك في حياتهم الحقيقية، وهم مرتبطون بحياتهم الحقيقية. فأنت مرتبط بأصدقائك وزوجتك وأطفالك بعملك وبلدك إلى دينك إلى كل هذه الأشياء. بالطبع فإن تغيير كل هذه الأشياء أمر غير مريح، وتغيير رأيك أمر غير مريح، الاعتراف بأنك مخطئ هو أمر غير مريح، لأنك لا تعرف أين سيضعك هذا في المستقبل، فأنت قد تضطر إلى ترك وظيفتك، ثم ماذا ستفعل؟ لا تعرف كيف ستطعم أسرتك، كيف ستطعم أطفالك. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كنت قد اخترت الفكرة الصحيحة هي أنك تكون في وضع يمكنك من خلاله تقييمها، يمكنك المقارنة، يمكنك اختيار النوع المناسب، مثل التسوق لشراء مكنسة كهربائية. كيف أعرف أنك حصلت على أفضل صفقة؟ فقط إذا كنت تسوق في العديد من المتاجر، ثم يمكنك أن تشعر بحقيقة أنك حصلت على أفضل صفقة. ولكن إذا كنت ستذهب فقط وتشتري مكنسة كهربائية من أول متجر تراه عينك، فقد تتعرض للغش. وهذا هو بالضبط كيف ينخرط الناس في الطوائف الدينية والروحية، هو أنهم يفترضون فقط حسن هؤلاء المعلمون المناسبون، ثم ينتهي بهم الأمر بإفساد أنفسهم. وهذا يحدث حتى عندما تختار خيارا جيدا، لكن ليس بما فيه الكفاية، فالمشكلة تتمثل في أن أي قيود أو نقاط ضعف أو تحيزات لدى هذا المعلم المستنير ستنتقل إليك، نظرا لأنك لا تفكر بنفسك ولأنك تتبعه بشكل أعمى. يمكنك فقط متابعة هذا الشخص بشكل أعمى مثل الخروف، وبعد ذلك لن تعرف حتى ما فاتك، لأنك أغلقت نفسك على الاحتمالات الأخرى.